كون ودي ما ايش معنى العميل؟ طيب من فوقه موت، كيف كانت فوقية الموت الثاني؟ وقالوا عليها نعم صحيح من فوق السحاب ظلمات بعضها فوق بعض. وش يعني ما هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض. ظلمة الموج الأول بعد نحن ظلمة الأول وظلمة الموج الأول والثاني والصحاب. نعم وإن كان في الليل زادت الظلمة. طيب قوله عليه السلام لم يكد يراها، لم يكد يراها سلوك زين ونفي القرب إيه؟ لكن نفي الحقيقة يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية سلوك لا طيب. ما قاله بعض النحويين من أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي هل هو صحيح من دولة؟ نعم لكن باللازم يكون كذلك. طيب وش يعني حجتهم الذي قرروا به هذا الشيء؟ وما كان يفعل. طيب هل في الآية دليل على ما قالوا؟ هم يقولون ذبحوها وما كان يفعل لكن فعلوا. يعني معناها أن الفعل وما كان يفعلون يعني ما قاربوا أن يفعلوا لكنهم يفعلوا أي ما يفعل هذا الجواب. نعم فذبحوها